بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، فهذا المجلس 80 في مدرسة موطئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب ما جاء في أكل الضب. قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فإذا ضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدت لي أختي هزيلة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم: كلا. فقال: أولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال: إني يحضرني من الله حاضرة. قالت ميمونة رضي الله عنها: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم. فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهدته لي أختي خزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في عتقها؟ أعطيها أختك وصلي بها رحمك، ترعى عليها فإنه خير لك. هذا الحديث مرسل لأن سليمان بن يسار من التابعين، فالقصة هذه في الصحيحين. فإن بنات الحارث سيد بني المصطلق 4، الكبرى منهن أم الفضل بنت العباس زوجة عبد الله بن زوجة العباس بن عبد المطلب، وهي أم عبد الله والفضل وقثم، وكانت حظية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المستضعفات من النساء في آية النساء. وأختها الثانية مع الوليد بن المغيرة والد خالد، والثالثة هزيلة، وأصغرهن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهن. ولهذا ابن عباس خالد بن الوليد أبناء الخالة. فدخل على ميمونة وقد جاءت هزيلة من نجد ومعها أضب وأقط ولبن، فمنحتها أختها. لما قدمت الأضب على مائدته عليه الصلاة والسلام وفيها بيض لم يأكلها، وقال في هذه الرواية: إني يحضرني من الله حاضرة، كأنه يشير إلى الملائكة، حيث ظن أن هذا ربما أشأن في رائحته أو في نفسه، وهو لم يعتدها عليه الصلاة والسلام ولا تطيقها نفسه، وأكلت على مائدته، دل على حل الضب. وهو وخالد كلهم من مكة، لكن خالد رضي الله عنه فارس يمضي، والأضب لا تعيش في مكة لشدة حرها ورطوبتها. قالوا: أقرب ما تكون من مكة على بعد 80 كيلا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام شرب من لبن هزيلة، وحث ميمون على أن تمنحها جاريتها التي تريد أن تعتقها، تصل بها هذا الرحم. على فضل العتق، إهداء الجارية على هذا المقام أفضل من العتق نفسه، بما فيه من الصلة والخدمة، تصلين به رحمك وترعى عليها، لأنها تحتاج إلى خدمتها، رعي الغنم عليها. واجتر هذا الضب خالد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما علم أنه ليس بحرام. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنهما دخلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقيل هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. اللهم صل وسلم عليه. إعلامه بأنه ضب لئلا يكدر عليه نفسه، فإنه لو أكله فقد رغبه، لأنه لما حنز ضاعت معالمه، فلما علم ذلك توقف عنه عليه الصلاة والسلام لأنه تعافه نفسه. وهذا عندهم في الطب أن أكل الإنسان ما يعافه نفسه من أضر الأمور، قالوا وهو أضر من أن يدخل الطعام على الطعام. ولهذا إذا أكل الإنسان ما لا يشتهي أو ما عافته نفسه أصابه من ذلك مرارة. في الحديث دليل على قاعدة يستخدمها العلماء، وهي أنه يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. فالعتق أفضل من الإهداء، لأن عتق الرقاب من فضله أن من أعتق مملوكا أعتق الله عنه بكل عضو عضو من النار، ولهذا حثت الشريعة على العتق وأوجبته في مواضع. لكن عرض للمفضول ها هنا وهو إهداؤها ما جعله فاضلا، صار إهداء هذا الرقيق هذه الجارية التي همت ميمونة بعتقها أفضل من اعتاقها. ملح العارض ها هنا صلة الرحم وخير أختها التي هي أسن منها لأنها تحتاجها. وهي قاعدة تتعلق بعوارض الأحوال، أنه يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. فمثاله مثلا تعدد النساء، صحيح من أقوال العلماء أنه سنة، لكن يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، فعدم التعدد هو المفضول يكون فاضلا إذا خشي ألا يقوم بحقوق النساء لانشغاله أو لضعفه في نفسه أو لعدم تحمله في بهالزمان زمان القشارة الله يخلف، فيعرض المفضول ما يجعله فاضلا. وهذه تطبق في مسائل عديدة، الصدقة لها فضل، فقد تنبه حاجة في أولاده أو في أقاربه فتكون فيهم أولى من البعيد، فعرض المفضول ما جعله فاضلا. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحرمه. طيب، ولا بمحرمه دل على إباحته، لأن الأصل الإباحة، مع أن المطعومات الأصل فيها الحرمة، لكن في قوله ولست بمحرمه أي لا أحرمه عليكم دل على أن المراد عكس ذلك وهو إباحته. وإقراره بأكله على داب على مائدته دليل على حله. وعند الحنفية أن الضب لا يؤكل، خفي عليهم هذا الحديث، وهم أضيق المذاهب في المطعومات من اللحوم، أوسعها المالكية، حتى إن منهم من قال ليس محرما إلا فيما جاء في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق. ومن الطرائف المشهدة للهمة أن شيخ المشايخ الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يدرس في المعهد، وكان من طلاب العلم من فيهم ذكاء، فسأله سائل، ولا الشيخ لا يحب أن يقاطع درسه بالسؤال، فقال وهو يتكلم على المحرمات في الأنعام، ثم بسط الشيخ الكلام في أوائل النحل في تحريم الخيل عند الحنفية بداية الاقتران، والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، لما قرن الخيل مع البغال والحمير دل عند الحنفية على حرمة الخيل، وكان الشيخ رحمه الله يبطل هذه الدلالة ويتوسع فيها. سأله أحد الطلاب وهو من النابهين عن حليب الحمارة، أحلال هو أو حرام؟ فقال له الشيخ الأمين لما قاطعه في السؤال وقطع عليه درسه، قال أتشربه أنت؟ فقال هذا الطالب وكان حذقا، أحسن الله إليك، أنا لست مالكيا. فغضب الشيخ واشتد غضبه وخرج من الدرس، فقام الطلاب يلومون زميلهم هذا، الآن كلهم من المشايخ، يخبرني اللائم له رحمه الله، كيف تقول للشيخ الكلام؟ هل منك تجرؤ؟ قال جليهيني قدامكم وأصبر، وما أصبر. فلما جاء من الغد هدأت نفس الطالب وعرف أنه تعدى الأدب مع شيخه، فبمجرد ما دخل الشيخ الدرس قام الطالب وقبل جبين الشيخ واعتذر وطلب منه العفو، وكان الشيخ ذهب عنه الغضب، قال وأنا أخطأت، وجدت ما أستحق لأني أخطأت على هذا الطالب. المقصود من ذلك أن أوسع المذاهب في المطعومات هم المالكية، وأضيقها هم الحنفية، وبينهم الشافعية والحنابلة هم متقاربون، إلا فيما انفرد به الحنابلة من جهة الوضوء من لحم الجزور. والشيخ ابن سعدي في نظمه يقول والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم. باب ما جاء في أمر الكلاب. قال حدثني مالك. نعم. ها؟ يحلونه؟ لا لا، هو لحمه ولبنه نجس عنده، لكن خرجه على أنه ليس محرما إلا ما جاء في آية ثم تقول عند بعضهم بحل لحم الحمار، بحل حليب الحمار، إنما التحريم خاص باللحم. نعم. السلام عليكم. قال حدثني مالك عن يزيد بن حصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتلى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. اللهم صل وسلم عليه. وهذا الحديث عن هذا الأزدي الشنوئي في تحريم اقتناء الكلاب، ولم يرخص من هذا إلا نوعين، كلب الحراسة والكلاب كلب الصيد، يسمى عند الفقهاء بالضواري، وهذا اسمه في السنة، الكلب الضاري هو كلب الصيد. فما كان من كلب الحراسة سواء حراسة الماشية، حراسة الزرع، أو حراسة البيت إذا احتاجوا إلى ذلك، ويدخل فيها الآن محتاجه الناس في حراسة الحدود، وما يدخل عليهم من السلع والمنتجات والمخدرات، فإن الكلاب لها فيها حذاقة لا تكون لغيرها، ومنها الحراسة، كلاب حراسة المتفجرات، اكتشاف المتفجرات، هذا كله في الحراسة، فهذا مأذون فيه، وما كان من غير ذلك فإن اقتناءه حرام، والوعيد فيه أنه ينقص عنه عليه في كل يوم قيراط، والقيراط هو كالجبل العظيم كما جاء في فضل شهود الجنازة والصلاة عليها. تأتي المسألة المشكلة في شراء كلب الصيد وشراء كلاب الحراسة، هل إذا جاز اقتناؤها جاز شراؤها؟ هذه محل بحث عند العلماء. وفيما يتعلق بالشراء، منهم من أجاز الشراء لأجل التعليم لا لذات الكلب، لأجل التعليم والتدريب، لأن كلاب الحراسة للمتفجرات والمخدرات تباع بالأقيام العالية، بالأقيام العالية وتستورد، فهنا الحكم مناط بهذه العلة، وإلا فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، فهو مما يصح الاستمتاع به ولا يصح بيعه ولا شراؤه. نعم. السلام عليكم. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. في قبل حديث. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية ناقص من عمله كل يوم قيراطان. قوله قيراط وقيراطان يعني ينقص منه أجر عظيم، فاقتناء الكلب لغير ذلك. والكلب الضاري هو كلب الصيد، مما بلي به الناس الآن من التشبه اقتناء الكلاب للمفاخرة تقليدا وتشبها بالكفر، وهذه موضة بدأت تنتشر عند من، أو ما بدأت تنتشر عند بعض الشباب ممن درسوا هناك وجاءوا، ثم الآن بدأت تنتشر بين أوساط النساء، انتقلنا من اقتناء القطط إلى اقتناء الكلاب. ومن عواقب ذلك الوخيمة استمتاع المرأة بالكلب لقضاء وطرها، وهي من قبيح عوائد الكفار، وكذلك يحصل من بعض الشباب يستمتع بالكلبة لقضاء وطره والعياذ بالله. ولهذا جاء الوعيد أن من أتى بهيمة أنه يقتل الفاعل وتقتل البهيمة، استجيروا بالله. وأمره عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب أي المؤذية، الكلاب المؤذية. نعم. الله عليكم. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. باب ما جاء في أمر الغنم. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. اللهم صل وسلم عليه. وأما المشرق فالمراد به العراق، فإن العراق هي مشرق المدينة، وكان مذمتها مشهور عند أهل العلم. وكعب الأحبار قال لعمر في العراق: إن فيها 9 أعشار السحر، وفيها محبس الجن، وفيها الشؤم والفتن من جهتها، والتاريخ والواقع يشهد بهذا. فالمراد بنجد هنا والمشرق هو نجد العراق ومشرق العراق بالنسبة للمدينة. ذكر الفخر أي التفاخر والخيلاء الكبر والتعالي عند الفدادين لأذناب الإبل، اكتسبوا من الإبل شدتها وتعاليها وزهوها. والسكينة و السكينة في أهل الغنم. طيب أهل الوبر يشمل الغنم والإبل، لكن لأن الوبر أكثرهم أهل الإبل نسبة إلى الوبر المأخوذ من الإبل نفسها، والناس كانوا أهل وبر وأهل حضر، ولما جاء وفد بني سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بنو سعد من تميم، قال عليه الصلاة والسلام: أفيكم قيس بن عاصم المنقري؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك سيد أهل الوبر. وقيس بن عاصم نال السيادة بما بذله من ماله في فدي قتلى حرب عبس وذبيان، قالوا إنه بذل من ماله في فدائهم 10,000 بعير حتى يصلح بينهم، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. وله خصيصة أخرى اشتهر بها قيس، وهي الحلم. وقد سألوا الأحنف بن قيس: ممن أخذت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، فهو من شيوخ قومه. قال: وما ذاك؟ قال: بينما هو محتب في مجلس قومه إذ جاءوا بابن أخيه مقيدا، وقد قتل ابن أخيه ابنه فلم يحل حبوته، قال: أطلقوا أطلقوا أخاكم وأطلقوا ابن أخيكم وواروا أخاكم وخذوا من الإبل 100 فأعطوه أمه فإنها أجنبية عنكم، ولم يحل حبوته، فاشتهر بذلك بالحلم، هذا الخلق العظيم الذي جاءت الشريعة بإتمامه. وفي الحديث ثناء على أهل الغنم وأن فيهم السكينة، هي مأخوذة من هذه الغنم، الهدوء والسكينة والتواضع. نعم. الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا من فضل الغنم، أنها لا تشغل ولا تلهي، وستكون في آخر الزمان خير مال المؤمن الذي يفر بدينه عند ازدحام الفتن واستحكامها، يفر بدينه عن الناس وعن شرهم وأذاهم، يتبع بغنمه شعف الجبال مواطن الرزق، إذا حضرت الصلاة أذن فصلى. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة وحديث سلمان: إن الله يعجب من صاحب غنم في رأس شظية، إذا حضرت الصلاة أذن فرفع بها صوته ثم أقام فصلى. فيقول الله جل وعلا وهو في علوه: عبدي إنما فعل ذلك خوفا مني ومن جرائي، أشهدكم أني أدخلته الجنة. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام في هذا أهل الإبل، لأنها تورث من أهلها ما تورثهم من الشدة، وإن كان أهل الإبل في أعينهم إبلهم أعز وأغلى من أهل الغنم في أعينهم في غنمهم. نعم. إن كان يمشي في الطريق فالأفضل أن يقيم الشعيرة في الأرض الفلات، يؤذن ويصلي، فهي عن 70 جماعة كما جاء في حديث سلمان وغيره، عن 70 جماعة. فإذا كانوا جماعة، إذا كان لوحده ينظر الأرفق به، ينظر الأرفق به في ذلك. نعم. السلام عليكم. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. اللهم صل وسلم عليها. الماشي يشمل الغنم ويشمل غيرها، لا يحتلبها إلا بإذنه. ليه؟ مثلها بهذا المثال البين، فإن ضروع المواشي مخازن أطعمتهم، كما أنه لا يجوز أن يدخل على الإنسان يدخل عليه في بيته ويأخذ من طعامه إلا بإذنه، فكذلك احتلاب هذه المواشي إلا بإذنه. استثنوا من ذلك من المحتاج حاجة ماسة، واستثنوا منه من يعرف أن هذا يأذن له، فهذان مستثنيان. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد رعى غنما. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه فضيلة الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، لما تورثه من السكينة والهدوء والتواضع، وفيها قضاء حوائجهم. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا. وهذا فخر أهل الغنم على أهل الإبل. ومن الأمر المشاهد احتقار أهل الإبل لأهل الغنم، ولا يرضى أهل الإبل بأن يرعى أهل الغنم في أرضهم، يهربون منها ويبررون لها بأنواع الأعذار، أن رزق من الله سبحانه وتعالى. ومن العجائب أن صاحب الغنم هو الذي يقرض ويسلف صاحب الإبل. اللهم صل وسلم على رسوله. ففي هذا الباب فضل الغنم وفضل رعيها، وأنها في آخر الزمان هي خير مال المؤمن. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. وين هذه؟ إيه. ما أدري ما لها. يمكنها في حاشية على غير هذا الموضع. نعم. اللهم صل وسلم.